بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجل لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجل، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين، وبعد، نستذكر بعض المسائل المضت. أقول قال المؤلف رحمه الله: فلا يرفع الحدث غيرها أي غير الماء الطهور. قال: ولا يزيل النجاسة غيرها أي الطهور. هل في المسألة خلاف في إزالة النجاسة بالطهور؟ هل في المسألة خلاف؟ يا شايف ما شاء الله عندك مسألة خلاف؟ الطهور خلاف النجاسة؟ أختلف من هذا العينية متفق هي ما تزال عينها بحال من الأحوال إلا إذا استحارت، هذا شيء آخر. لكن أقصد إرادة جيدة، يعني النجاسة الطارئة. فقالوا الاسم الحديث أول أن فيها خلاف أولا، وعلى كم قول؟ على قولين. قولين، القول الأول اللي هو الحديث انها تزال، وهذا من ذهب اليه؟ المالك الشافعي واحمد. طيب، يعني في اخوان خافوك، انت صحيح التقسيم، لكن لما تقول ان النجاسه تزال وهي الطهور، هنا قلت يعني عزوتها قلبتها. اي هو لا قالوا هذا احد خيره، وهذا قول مالك الشافعي واحد. حضرة الله، غير واحد يعني. والذين يقولون بغيره حدث غيره الطهور هم الاحناف وغيره، وروى عن يعني احمد حضرة الله. اي صحيح. والراجح من رجح يا مشايخ؟ انت رجح يا مصلح. الراجح الاحناف، قول الاحناف. طيب اتيهم به ترجيح. قول الاحناف ان تدل بحديث نعم بالعموم، هذا دليل على الاخرين. من يأتينا بدليل؟ الشيخ الفضل حديث عائشة، غير حديث يعني مصاعته بريق لها، حديث آخر يعني. أنا شاكل على الجزاق ما عندها، ما في أنت نعم الذي بال في طائفة المسجد جزاك الله خير، والبول نجلس بالإجماع. فأمر عليه الصلاة والسلام بيش هذا دليل أيضا ليس في محل النزاع، لا، هذا قول الآخرين. أريد من يرى جواز صاحب المصحة الريق صحيح، لكن أقوى وأروى أصلح. ها حديث النعم أوفقك الله. نعم نعم نعم صحيح. طيب، قال: وإن تغير بمكثه أي الماء الطهور، إذا تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره لا ممره، بأن يكون الماء قارا في بئر أو في إناء أو في بركة أو في حوض. ما يقول المكث يتغير بعفونة، والعفونة غالبا تخرج من الطحالب، يسمى العرمض، ويسمى طهور الماء، أو بروائح كريهة من أجسام غريبة، أو بنفسه مع ملاصقته الدماء، هذا يسمى الماء الآجل. قال: له الآجل لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجل. قال: وحكاه ابن المنذر بن عبيد رحمه، قال ذكر بإجماع في المسألة إلا قول ابن سيرين، لكن ما يحكى ابن سيرين، وما ذكر ابن سيرين عنه صحيح الإسناد، إذا ما يقول فيما يحفظ قوله من أهل العلم سوى وفي له قول آخر يقول فيما يقتل ذكره ابن قدامة لا يقتل. صحيح أنه ثابت عن ابن سيرين، ثابت عن ابن سيرين. وإذا المسألة في قولان قبل هذا يا مشايخ، هل نسلم بالإجماع الذي ذكره المؤلف؟ هل نسلم بالإجماع؟ لما؟ وغيره من أئمة خاصة كان إجماع ما هو محدد بعصر. هذا إمام المسلمين ولا لا؟ إمام محمد بن يسار بن سيرين البصري مولاهم الإمام الجبل، لا شك كان يقول كان يفرح الوضوء من الماء الآجل، يفرح. والصحيح أن الماء غير مطروح الآجل بالاتفاق، غير قول ابن سيرين رحمه الله. أولا يقولون رد كلام ابن سيرين، يقول كان يعني يكره الماء الآجنة حقيقة لنفسه يعاقب، يعني كراهة شخصية نفسية أقرب من كونها كراهة شرعية، تمام؟ صحيح يا أستاذ؟ كراهة يعني هو يعاقب. فبما أن كلام هذا الإمام حكم وإمام فقيه، كان طلابه يحفظون كلمات هذا الإمام، فنقلوا عنه أنه يكره، فظن من أنها كراهة شرعية. أما كونه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجل، الصحيح والله أعلم حسب الروايات عند البيهقي أنه لم يثبت هذا الباب. ولهذا الفقهاء رحمه الله الجميع يعني يستفيد بعض من بعض النقل. لهذا الباب لم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ هكذا بماء آجل، لم يرد هذا. عند البيهقي أن عليه الصلاة والسلام لما أجني في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه في وحش فسير بماء، والماء على روايتين، في رواية عائشة ورواية فاطمة ورواية عفوا أيضا علي. فلما قرب منه عليه الصلاة والسلام رأى فيه عفونة، هذا الرواية. ورواية أخرى فتمضمض به، وروايات كثيرة أنه مسح به الدمع عن وجهه صلى الله عليه وسلم. إذا بمعنى آخر ليس في هذه الأحاديث يا مشايخ أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بالماء الآجل. وفي رواية أخرى يذكرونها أيضا الفقهاء خاصة الأمهات أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من بئر كأن ماءها أو ماءه يعني على البئر نقاعة الحناء، يعني ملونة مرة، تغير هذا الماء في البئر أصبح مثل نقاعة الحناء. وتعرفون نقاعة الحناء الماء المطلوب الحناء تغير، لكن تغيره ليس عن وضع واضح أو فعل فاعل، بقدر ما هو كان بمكره فتغير. والله أنت ترى خلينا هذا الأخوان هؤلاء. طيب هذا صحيح أن الماء العاجل يجوز، والاتفاق فيه صحيح، ونقل إجماع فيه نظر بأن المجرمين اقرأ لشيء. طبعا هذه المسألة الفائدة حقيقة، أما الحناف أنفاض فيها يعني أنه ما يقرأ أنه بماء المقرش طهور غير مطهور، والأئمة الثلاثة أنه أيضا طهور إلا أنه مطهور، وذكروا فيه قالوا خروج من خلاف وأن الماء ليس كما كان من الأصل، والصحيح ما عليه الحنابلة والأدلة التي ذكرناها. من قال الأحناف أو الشافعية أو الحنابلة ما هي من القدر الأدلة الآن لأن خلاف فيها قريب. تفضل. أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، وإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجته سلبه الطهورية، أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة. حسب يقول أما الماء الطهور إذا تغير بما يشق صون الماء بما يشق صونه عن الماء مثل وقع الأشجار، بئر مثلا وقع فيه الأشجار طبعا ما مكتوب يعني ليس قصدا بيت تحت اشجار متفاخر عن طريق الرياح بيت سفتها الرياح سفت الرياح اوراق اشجار واغصان ورذاذ اشياء متغيره او بيت مثلا او سمك عاثر الماء فاعطى هذا الماء تغير يقول هذا الماء اذا تغير بما يشق صوم الماء عنه يعني في صعوبه لو قلت يا فلان قم واخرج السمك من البئر في صعوبه يا عبد الله هذه البئر امامك ملأ بالماء وفيها ماء اعصار وطفلت مرقها يشقه والشريعه ترفع الحرج تمام فكل ما يعني تغير بما يشق صوم الماء عنه ليس عن قصد وضع يعني بجائحة أو بريح أو ليس بفعل الإنسان هذا لا يطرح تغير طبعا هذه التضيعة أو تسقطات المشاهد عندما يرى أن المياه ينقسم إلى ثلاثة أقسام لكن عندكم أنها أن الماء ينقسم إلى قسمين ما هي من الفرعيات الماء ما باقي سواء بما يشق صوم الماء عنه تغير قصدا بغير قصد حتى الآن فرضوا الآن ذكر أخونا مثلا يقول وإن وضع هذه الأشياء السمك والتفريق والورق والأشياء والأقصار إذا وضعت قصدا من فعل فاعل هذه الآن دلت على يمين تحت الأشجار سفت الريح ومثلا الأشجار فتساقط الأوراق ونبت الطفل فيها في قاعه ثم طفى على الماء ثم يعني خلق الله سبحانه وتعالى هي الأسماء تغيرت هذه الأشياء أو بركة أخرى على يساري قام آخر وحاك هذه البيت أخذ مجموعة من الأسماء لتعيش في هذا الماء وأخذ مجموعة من الأوراق والأغصان ووضعها في هذا قال الحنابلة والذين يرون أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام هذا الماء الذي على اليمين فهو غير مكروه لما لأنه يشق قال لو ما يشق عندي إناء فيه ورقة شجرة أو سمكة أستطيع أن أغمر يدي وأنتزلها قالوا لا مكروه أما البركة التي على يساري يقول لا غير مكروهة عفوا التي على يساري ماء طاهر لا يفعل حدث التي على يساري ماء طاهر لأنه سلب الطهورية عندنا الماء ينقلب من الطهورية الطاهر فيما إذا سلب اسم الماء ولا الطهورية اسم الماء اسم الماء فهذا سبحان الله ما الفرق بين كونه وضع قصدا وغير قصدا فالماء ماء طهور فيقول هنا وإن وضع قصدا هذه الأشياء السمك والورق والطحل وغيرها إذا وضع قصدا وتغير به الماء عن نماذجة سلبه الطهورية والصحيح أن الماء طهور أن الماء طهور لا يثبت لهذه التشكيكات التبعات لا لشيء لأننا ندين الله سبحانه وتعالى أن المياه قسماء فهو مظهر ونجس طيب اقرأ ايش أو بريح ميتة لاحقا عباكم أو تغير بمجاورة بمجاورة ميتة والميتة والميتة تشديدها وإهمالها يجوز الروايات حتى في قراءة القرآن طيب بمجاورة ميتة الآن عندي بركة أو حوض من الماء مات يعني ميتة والميتة نجسة سواء كانت مما تحل زكاتها أو لم لا تحل زكاتها في هذه الحالة إذا تغير الماء هذا بمجاورة هذه الميتة فعلى خلاف باختصار خلاف لا في أصل المسألة ولكن التغير والسؤال لكم هل تظنون أن التغير يكون في الماء تغيرا في اللون أم الطعم أم الرائحة؟ الرائحة أليس كذلك؟ بلى لأنه الرائحة قال لهم يكون التغير بالرائحة سترفع الماء وتقرب من أنفك تجد رائحة نتنة ولو كأنها يعني ميتة بين يديك خاص ما دام تغير بالرائحة ويبقى الماء كما كان أما إذا تغير طعمه ولونه قالوا لا قطعا أنه أصابتهم بعض أجزاء الجسم وعقلا توقنهم صحيح الكلام حقيقة صحيح لأن الماء تغير بمجاورة ما يكون إلا في الريح فقط هذا يعني قيد يقول أي ريح ميتة الجمهور دقق في هذا أما وجه عند المالكية قالوا بريح تغير أو بطعمه أو بريحه أو بلونه. لا عبرة في هذا، ما لم نعلم أن بعض أجزاء الميتة وقعت فيه ما دام تغير من وجهه ورئيس الماء. ثم تغير الماء يا مشايخ بالريح، ريح نجسة في عبارة عن بكتيريا وجراثيم، هذه إذا سقطت الماء غيرته جدعا تغير في الريح، ثم تنمو تتكاثر تتكاثر، ما لنا يتغير فيما بعد بعد سنة سنتين الله أعلم في لونها طعم إيش منه. وكلام المالكية هو الشحن المالكية، أنا يعني التغيير حلو هو، ولكن الأئمة الثلاثة متفق أو الأربعة والرواية في مشروع عند المالكية أنه التغيير في الريح حسب. قال فلا يطرح، فلا يطرح بالاتفاق. ومنهم من نقل تسمع بل كثير من العلم نقل أن الماء الذي تغير بمجاور ميتة طهور بالإجماع. وابن مبدع في المبدع قد كتاب الحمد العظيم هذا يقول لا أعرف في خلاف المسألة، يعني ما أعلم أحدا قال بنجاسته أو أنه طاهر غير مطهر، ما إذا هو طهور. طيب تفضل. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهية خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قال أو سخن بالشمس أو بطاهر، فهذا قول المسألة الجديدة هذه سابقا. الماء ما تقولون الماء المسخن بنجاسة؟ ما شاء الله لا أرى لكم ثلاثة أربعة ما شاء الله خمس ما شاء الله خمس ونصف يعني، وأنت نصف ولا واحد ما شاء الله كثير يعني ما شاء الله ستة ما شاء الله كثير. المشاركة طيبة لك أنت ابتداء، لك أنت مشاركة، أنا أعلم أن كثيرا منكم يعني عندهم التزاور. نختار من أنت يا حمد؟ إذا بقي الماء على أصله ونستطيع أن نسميه ها فلا عبرة تسميه بالنجاسة، ها صلاة الله طول وسعد. أنا من خالفه؟ أنا خالف من أخذ أنا خالف إذا طيب بالنجاسة تسخين سخنة بيز عند ورد شيء ما ذكر يعني تغير النجاسة. أما النجاسة مثلا أكرمك الله به لكن اسمه عند عقلاء الناس ما هو ولا أنت تقول إذا بقي على اسم الماء، الاسم الماء ليس هم حنا دليل، لا بس تقول يتغير أفضل من الجمال الخطر يتغير بنجاسة أفضل من أن يبقى اسم الماء. إذا بقى اسم الماء يبقى يسقط اسم الماء حتى على الماء إيش النجس ولا لا صحيح كلامي، لكن تقول إذا تغير بنجاسة سواء في طعمه في ريحه في لونه ما هو هذا كلام السوي. طيب في تغريع آخر مثلا ما مشى ما مشى تعتبر ما سخناه ما قلنا طيب مشاع كثير طيب لكن صحيح إنه لا عبرة بتسخير النجاسة، العبرة بالتغير أكبر، إذا تغير بنجاسة تغير لونه وطعمه وريحه فيصبح نجسا بالإجماع. أما إذا سخن بطاهر سبحان الله هذه المسألة إذا سخن الماء بطاهر يا عبد الله بن جمعان قال لي خلاف الخلاف الأئمة الثلاثة على أنه مكروه عدا الحنابلة. دليلهم يقول يعني الإمام الشافعي هو نصر على القول حقيقة القوة بأم يقول لا أكرهه إلا من طريق الطب لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة تقول سخنت للرسول صلى الله عليه وسلم الماء للشمس فدخل عليه فقال يا حميراء لا تفعلي إنه يريد البرص. يا حميراء عائشة رضي الله تعالى عنها بيضاء مشرب بالحمرة وسدريلا لها والتصدير إما تحقير وإما تدبير. قال يا حميراء كناية عن حمرتها وهو صلاة ربي وسلامه عليه أبيض مشرب بحمرة. وعلى طالب العلم أو المسلم أخص طالب العلم أن يمعن النظر في صفاته صلوات ربي وسلامه عليه. مهم هذا المسألة عبودية أولا ومسألة عقدية شيء شخص. كثير من الناس الآن في الرأي يسألون أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال كذا وكذا. إذا عرفت صفات صلى الله عليه وسلم لا تقيل ما هو حق وما هو باطل. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يتمثل من رآني قد رآني حقا فإن الشيطان لا يتصور ولا يتمثل بي. هذا الحديث مطبق على طائف ضعيف. وابن القيم كتاب جميل أتمنى الإخوان يقفكم معه اسمه المنار المنيفي. المنار المنيفي في معرفة الحديث الضعيف جميل الكتاب هذا يذكر قواعد علمية حديثية في معرفة الحديث الضعيف. يعني ما أتى الحديث الضعيف كلها ثم حكمها هذا ضعيف لفلان وفلان. يذكر ومنها هذا القاعدة يقول كل حديث في مثلا عن باب الجار فضعيف كل حديث فيه يا حميراء فهو ضعيف أو موضوع. لكنه حديث الصدري في حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة بهذا النقد يا حميراء وحسنه ابن القيم هو بنفسه إزداد الماء وغيرهم. وبعض المعاصرين يعني صرف هذا الكلام الشيخ بكر في تحديد بما في لاسف في باب الحديث أو كما قال. طيب لم يطرح أولا نرد على هذا. وأيضا في أثر عن عمر في الأم ذكره هو الشافعي أن عمر كان يكره الماء المسخن يكره الماء المسخن الاغتسال الماء المسخن. عمر بن الخطاب كره الاغتسال بالماء المسخن. والرد على هذه الآثار أولا من حيث الطب ذكر أهل العلم أن الأطباء لم يثبت عندهم ضررا في استعمال الماء المسخن بالشمس. طبعا بالشمس كمثال يقصدون يا محمد كل مسخن بطاقة سواء شمس أو بحطب أو بغاز مسخن تمام. إذا من حيث الطب مردود يبقى مسألة ثانية. طبعا الطب هم أدم لهم قول حقيقة الأئمة الثلاثة يقولون منهم من قيد هذا الماء المسخن يقول هي الآن أو المنطبعة عن حديد النحاس الرصاص الحديد يقول لأنه إذا غلت الماء أو طبخ فيه الماء يعنيه زهومة زيت سومة ناس من يعني قوة تفاعل هذا المعدن فهذه إذا عالت تولد هذا الشيء. الزهوم هذه الحقيقة ما أثبت أنها تولد البرص. ثاني حديث آخر ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان له قمقمة يسخن فيها الماء وعن ابنه عبد الله بن عمر كان يغتسل الماء المسخن. وحديث الأسلع بن شريك رحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول احترمت في سفري مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمعت حطبا وأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه. عند البيهقي لكن في صحة هذا يبقى الأصل الذي ما قضى ولذلك تم كراهة كرهوه بأثر عمر رد على هذا بطل مردود عمر الطهارة الماء مسخن غالبا الأمة تحتاج إلى هذا، لو كان فيه كراهة لبينه على الصلاة ولا لا؟ كم الأمة هي ما تعرف عمل المسلمين على تسخين الماء بالطعام، والبلاد الباردة أشد ما يكون حاجة منهم إلى تسخين الماء، وعمل كما يسمى إجماع عمل المسلمين. يبقى سؤال، خرجوا علينا بقول قال لا بعض الصحابة كره دخول الحمام، هذا دليل؟ نقول هذا دليل ليس في محل النزاع. كيف الكلام هذا؟ يعني الحمام أكرمكم الله وليس هو المعروف الآن المرحاض والمذهب، لا، الحمام ما يسمى في اللغة العامية الآن حمام السنة، حمام البخار معروف بأنه يسمى الصدر الأول يسمى حمام. الحمام إذا قرأته أو سمعته في لغة الفقهاء أو في كتب الفقهاء يقصدون به حمام بخار الماء، بخار الماء الذي يسمى الآن سونة، وهو معرض ليس لفظا يعني على الأمة على العرب، العرب ما تعرف حمام السونة، ولهذا كان الرسول ينهى. قال إذا نهى كان بعض الصحابة يكره الدخول، إذا بمعنى أن الماء، لأن الماء مكروه. شو التعليم؟ نقول جمهر من الصحابة دخلوا، ذكرهم ابن تيمية، هذا واحد. ثانيا يعني عدم دخول بعض الصحابة الحمام أو كراهة دخول بعض الصحابة الحمام لا لدعة الماء، هذا بعيد. كرهوا لما ذكر هذا الشيء، الوجوب ما عليه كشراح والذي جمع بين الكراهة والجواز. قال كرهوا لأمرين، خشية مشاهدة العورة، لأن الإنسان إذا دخل حمام بخار الماء هذا يكشف عن ثيابه، ما يبقى إلا ماسك صوأته حتى يلاصق بخاره جدا، وإذا تلبس ألم ما يكون هاجة إلى استعمال هذا البخار، صحيح ولا لا؟ قالوا هذا أولا. ثانيا كرهوه لجل التنعم، خشية التنعم. إذا قلنا بالأول والثاني وهي حق الجملة لكن ليس لها علاقة بالماء المسخن ولا لا ينشأ، ما لها علاقة، هذا ليس ينحمل في حل النزاع. وإذا نازعونا بهذه الفهوم نقول جمع كثير من الصحابة دخلوه، ولغة لما تقول فلان استحمى، الصحيح شرعا نقول اغتسل، واستحمى هي للماء الحميم المسخن، بران استحمى أي اغتسل بماء حار. ويذكر ابن منظور في سارع عرض يقول وتسعد اللفظ حتى شمل كل غسل بماء حار أو غير بارد، تمام، وكلامه جيد يعني يترك الورد المسألة مسحب وسعب من اشتراك الألفاظ، لكن الحمام قال على هذه الأشياء ما جيدة على هجر الأطفال الشرعية، هناك أشياء كانت بعيدة للابتسام ممكن تسميها حمام حتى لو غسلت بالماء البارد سميها حمام كما قال ابن مبعوث إنسان العرب، لكن هذه الحمامات التي تقضى فيها الحاجة من بول الغائط ما ينبغي، الصحيح تسمى مرحاض ما لها أفضل. أنا أقول أفضل لما؟ لأنه هجر اللفظ الشرعي والعربي واللغوي المعاجي هجر فلو تسمى ولا غير، لأن بعض الآن صفت على الأبواب مرحاض المذهب الميضان من حيث ما تنبيه بعدين الناس أول من أن يكتب الحمام، الحمام غالبا هو للاغتسال. فليكون قائل طيب هذه بعض أكثر حمامات المسلمين في هذه الأزمان تجمع بين قضاء الحاجة والاغتسال، تقول أمر اغتساع لكن لا تهجر المرحاض وبيت الماء يسمى والمذهب، هذا هو أسماء. أو سخن للشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حر الرطوب، يقول لم يشتد وعل لا لأنه يمنع كمال الطهارة. أما ابن حيل في الوابل الصيب أنه كلام جيد يذكر العبودية الذكر مع الله سبحانه وتعالى، يقول الوضوء بالماء البارد في الجو البارد أو في أيام الشتاء البارده عبوديا، يرى ان الوضوء بالماء البارد في الايام شديده البروده عبوديا. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ ودليل ابن القيم ما ذكره مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الا ادلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اسباق الوضوء على المكارم وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. كذلك قال الرباط الاخير: السؤال يقول اسباق الوضوء على المكارم، واسباق الوضوء بمعنى اتمام الوضوء والاتيان به على الوجه الكامل الشرعي على المكاره جل الشراح يا سعود يقولون هو انه في كراهه، والوضوء طبيعه وحسا ليس في كراهه، مفهومه انه انك تتوضا بالماء البارد في الايام البارده، والماء تتوضا بالماء الحار في الايام شديده الحر. واضح مين؟ طبعا احنا في المنطقه هنا طيب يعني ما نعاني هذا الا في البلد حسب، لكن المهم في المناطق الساحليه الحاره الوضوء بالماء الذي مباشره يعني ياتي من السخانات او من خزانات لا يستطيعون ان يتعاملوا به، صحيح ولا لا؟ مثل ما عندنا الان الايام بارده. صحيح. كيف نشعر بين كلام ابن القيم طيب يقول عبوديه في النبي عليه الصلاه والسلام وهم يقولون لا مكروه يشتد حظه؟ وعدلوا لانه يمنع تمام الطهاره. نقول كلامه صحيح وكلام ابن القيم صحيح، وجمع بينهما فيما اذا كان يعني المسلم اذا توضع بالماء البارد في حته البرد ما يتم الاسباب، هذا لا ينطبق عليه الورود، لان بعض الناس في خلاف سفر في مكان الماء، الماء بارد والجو بارد طبعا، فتراه اذا توضا ونحن منهم يعني يتالم من هالماء، سرعان ما يتوضا يمكن من مره واحده ولا يسبغ الوضوء، يعني يريد ياتي من الوضوء ما يجزي. والعكس بالعكس، اهل المناطق الحاره تمام، عند الماء اذا كان الماء حار وجو حار وجسم حار فراح ايضا يتاذى ما يكمل ما يسبغ الوضوء. هذا الجمع بينهما فيما اذا كان لا يتم اسباغ الوضوء، اما اذا كان يتم يعني يستطيع ان يتم اسباغ الوضوء فعبوديا. طيب، ولا عبره بشذوذ الناس، شذوذ الناس انا اعرف رجلا يخبرني عن نفسي انه يعني كنا نذكر شده البرد في سنه من السنوات في هالبلاد او في المدينه، فيبدو انه يتوضا بالماء البارد القاص، عفوا يغتسل بالماء البارد القاص، يقول لا اجد لا غضاضه ولا الم البت، ادخل عن نفسي يقول اكرمكم الله حمامه مثلا او الحار، فيغتسل كما يغتسل احدنا الايام الحار ولا اجد لا غضاضه اشد. طبعا هذا ما يقاس عليه، هذا الى المرض اقرب الى الصحه، لان الانسان من ذوات عشق الدم الحار واستخدام الماء البارد فيما اذا كان علاج، والعكس بالعكس اذا برد الجسم يستخدم الماء الحار لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لما راى الحمى قال لي ابن جهنم فبردوها بالماء، فبردوها بالماء استخدام الماء البارد القوي الذي يعاكس حراره الجسم الى اقرب من كونه طبيعه. لم يقرا لان الصحابه دخلوا الحمام، اما التمعن فنقف مع طلبه العلم، انا ودي اقف مع هذا لكن اتمنى لكن انا اقف يعني اتمنى مع التنعم. هذا التنعم يا مشايخ يورث التخنث، التنعم في الملبس وفي المركب وفي المسكن يريد التخلف، والتخلف كرمكم الله مشاركه ومحاسبه للنساء، المراه بما انها اقرب الى التنعم جبله وطبيعه، وايضا شرعا اجاز الشريعه اجاز المراه ان تتنعم وان تلبس الحرير خاصه من حرير من ذهب من فضه التزين لانها مطلوبه. فالرجل اذا شعر المراه في نفسها في شعرها في صمتها في تغني كلامها في كسر حركاتها في معونة نفسها يكون هي من التخلف، أي مشاعر التخلف لغة مشابهة ما يقرب إلى المرأة حتى يصل إلى أخص خصائص المرأة يعني بالله وهي الوضع، وعامة لغة العامة فلان أكرمكم الله يقول فلان مخنن أي يوطى، هذه أخص خصائص المرأة، ها؟ لأن موضع النفاح للوقت على وجه الشرعي. لكن لما عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المخنثين من المدينة وعمر وغيره يقصد المخنث الذي يوطى حتى في لغة الأدب المستقرة عن المخاني أكرمكم الله ورحمة هم الذين يجبون تشبه تشبهون. فعلى الصلاة والسلام أمر إن عبادة الله ليس بالمتنعمين خصوصا أن النعمة لا تلوم وتنعم ليس من شيمة الرجال وحبيب الأمة خاصة في الأزمان أنها لا تقول في الأموال تستنزل في الأوقات في التنعم. وأنا ما أقول بس في الشهر وأكتب طلب من أشجار أصال أشجار لكن أقول لا يعني تزداد يعني تدينا وزيا عن أوصاف الناس. وإن كنت إلى ما هو دون أقرب أيضا طالب العلم أقرب بعض الناس طالب العلم في هو السبع وطن وثنين وعشرين فوق وإلا لا ما في قد تشكي عنده أربعة خمس مصيبة والله مصيبة اللي عنده أربعة وثلاثة مصيبة خاصة إحنا كنا في زمن يعني مو زمان يعني الأمة كانت بخير يعني لا سيادة ولا قيادة وتقدم كانت يعني ما طلع بروح في غفلة. لكن الآن من نرى يعني الجراحات والآلام والمآسي إلا من تفاعل طلبة العلم بالمال والكلام وحقيقة الحال ويحملون من الهم والغم والأسى ما لا يحمل غيرهم من؟ طلبة العلم هم ألصق بهموم الأمة من غيرها. وتجد مصداق هذا في حالك وشكلك وسبك فالأمر الناس يعني تفلح حتى في نفسك فما ينبغي الحقيقة. وفي المقابل لا يتكلف تصنع الزهد إلا في خصم نفسه صنع نفسه الخشية والأشياء لا سجل في الطريقة أن الناس التجارة مخامل الدنيا أكثر من الآخر إلا رجل عاقل يعني ما يستطيع يمشي يتكسر يمشي كلامي في أموري الخواتم ألوان والأقلام تزينه مثل بعضها بعض والحذاء لونه بلون الغترة والحمد لله أنه غترة طوية حذاء باللون مثلا والشراب له طريقته والغترة لها طريقتها هذه مصائب بعضها فوق بعض. أقول ما تليق بالرجل صاحب كما الفحولة تنام رجولا نحيف طالب العلم لا تتكلم. وهذه ترى نسخة أن يزينا لأن النسخ حروف تتشدد في الأرض فالإنسان كلما ترفع على كلما كان أقرب. ثم سبحان الله قراءة الاستقراء وملامسة كل من تنعم وكثر يعني حاله وماله تكلف يعني في الدنيا ولو كان علماء الأمة تجد يعني مردود الجملة عند طلبة العلم مردود عند الميزان الشرعي قل من يعني يكون له قبول. فحبيبي العالم وطالب العلم أن يكون يزول في أقرب منه إلى التنعم. لأن يقول الصحابة يقول الحمامة والقصبية ذكر في المرجع ومن كره الحمامة فعند الكراهة في خوض مشاهدة العورة أو قصد تنعم بالكوري لا كون الماء مسخنا فإن اشتد حره أو برده كرها لمنعه كمال الطهارة. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل يوم وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة من وضوء أو غسل كره بالخلاف في سلبه الطهورية فإن لم تكن الطهارة مشروعة للتبرز لم يكره. طيب ذكرنا بالماء المسخن معمودية غير ضرورية إلى غير ذلك. السؤال أيهما أقول أن الإنسان يعني يعمل العبادات التي هي مشقة أو العبادات التي هي يسر؟ حقيقة من أجمل من تكلم بها ابن القيم في مدارس السلف أجمل من تكلم بها وقسمه إلى أربعة أقسام فانظروا جميل في الكلام هذا. الآن يقول الشيخ أن استعمل أي الماء هو الماء قليل أخرج منه كثير مثل ما زاد على القلتين. قال إن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الجمعة أو عد نحن وغسل ثاني وثالث من وضوء كلها أي طهور مكروه هكذا نشأ. فما أراد أن يرفع الحدث ما طهور قام بين يديه فأراد أن يجدد الوضوء أو يجدد الغسل على واضح الماء المتصاق هذا المتصاق الذي يجمع من بقايا الماء على الوضوء أو الغسل، هنا الخلاف، يسمى ماء مستعمل في رفع طهارة مستحبة ليست واجبة. الواجبة إنسان عليه حدث قصر فأراد أن يتوضأ، فإذا توضأ من هذا الماء، الماء المجموع يقول رفع حدث، رفع حدث واجب مو مستحب. وإذا اغتسل من جنابة الماء المجموع أيضا من جنابة يعتبر ماء مستعمل، مستعمل في واجب، هذا لا مستحب. أيضا أعيد المثال الأول، إذا توضأ عن حدث، إذا توضأ عن واجب ولا عن مستحب؟ واجب. فالغسل الوضوء الغسل الأولى ترفع الحدث ولا ما ترفع يا مشايخ؟ ترفع. إذا هكذا يا أخوان، توضأ وضوء واحد مثلا هذه طبعا الأولى ليست من الوضوء ولكن سنة، تبغض الأولى ثم رجع في إناء عن يمينه، ثم الثانية أراد يغسل الثانية والثالثة ومشى في إناء عن يساره، ثم غسل وجهه والماء المتصاف في إناء عن يمينه والثاني والثالث، وهل مجرى قياسا على جميع الأحوال. الذي علمني الأئمة الثلاثة بعد أبي حنيفة رواية أحمد يرون أنه لا طاهر، سنتكلم عن الشرع في السنة الثانية، يقول أنه استعمل في عبادة في رفع حدث في واجب، هذا خلاف هنا في الماء، هذا استعمل في طهارة مستحبة، والحنابلة يرون غسل الجمعة مستحب، والغسل الأولى والثانية وتجديد الوضوء وغيره هذا يعتبر ماء. الخلاف هنا، قال من قال هو طهور غير مكروه، والحنابلة يقولون مكروه، والدليل ذكر لكم الحنابلة يكتبون الخلاف الكراهة فيما فيه خلاف فيقولون مكروه، والدليل هو الخروج من الخلاف. هل نوافقهم؟ هاي أحمد من رأى؟ وهم أيضا ما يوافقون أحمد انتبه خلاص. فنقول ما نوافق الحنابلة على أنهم ايش يقولون أن الماء مكروه، واضحني يا مشايخ؟ طيب منهم من يقول يعني نجس، كلام غريب عجيب لكن ما نفهم معه، يقول الخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة التبرد لم تكره، بمعنى إنسان أراد بين يديه ماء طهور فأراد أن يغتسل ليس رفع حدث يا مشايخ، ليس رفع حدث ولكن يتبرد، يغتسل باغتسال تبريد شد الحر مثلا، هذا يقول لا يرفع الأصل ماء طهور واستعماله مرة ثانية يجوز وطهور غير مكروه. أما فيما إذا كان برفع حدث وضوء يعني مستحب في استعمال وضوء مستحب وغسل مستحب أو جمعة أو الغسل الثانية والثالثة فهو طهور مكروه، فالكراهة الطهور ما حكم فيه، الكراهة خروج من الخلاف. نعم. وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة وهو اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة وأسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وخمسة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبع سبعان ونصف وسبعان ونصف سبع رطل قدسي، والرطل العراقي تسعون مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. حسن فهمت شيء؟ هذا رقي هذا. طبعا هكذا اولا هذا يزيدنا يقينا ان المساله ليست كما ذهب اليه البقاع، شيء ابعد من هذه التقسيمات، هم مختلفون الان في الكله. اولا الماء عند الفقهاء ماء قريب وماء كثير، واضح يا مشايخ؟ الماء قسمان، ماء كثير وماء قريب. طيب ما هو الضابط؟ الضابط منهم من يقول الضابط هو ماء الآبار فما دونه قليل وما زاد على مياه الآبار فهو كثير، وهؤلاء يعلم الأحناف من الدنيا المالكين. وآخرون قالوا الضابط بين المائين الكثير والقليل ما كان في الآلية، هذا العدل الأول عند الأحناف، الثاني عند المالكية. ما كان في الآنية والأحواض الصغيرة. أما الحنابلة والشافعية فضابطهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وبرواية لم ينجز. قالوا: ما بلغ الكلتين فما زاد فهو الماء الحقيقي، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث الآخر. الكلتان تماما، إذا بلغ الماء كلتين تماما أو زاد عليهم سمى ماء كثير، وما دون الكلتين يعتبر ماء قليل. واضح أني سوف إذا قرأت كتب الحنابلة والشافعية الماء القليل الكثير هو مر بعض الألفاظ هنا، واستعمل قليله في طهارة، ليس ماء القليل الذي أنت وأنا نضبطه بالماء الذي في إناء أو في كأس، لا، هو الماء القليل والكثير عند لغة الفقهاء هو الماء الذي بلغ الكلتين أو دون الكلتين. طيب، الكلتان نقض مع الكلة، الكلة يكون بخلال هجر، والكلة هي حمل الشيء خفيف. الله سبحانه على وسط السحاب حتى إذا أقل السحاب الزقارا سقناه لبلد ميت، أقلت أي حملت. ولا يقال لا أقل الشيء إلا إذا كان الشيء ثقيلا، مثل يرفع كأسا من الماء يحمل ورقة، لا يقال لا أقل الشيء، هو تحمل الشيء الثقيل، كل ما حملت شيئا ثقيلا لغة تقول فلان أقله أو أقل عيش أقلته إلى غير ذلك. يبقى سعة هذه الكلة تختلف بكلاب هجر، يقول كان جليل هذا قاصع يقول تسع كذا وكذا، لكن احترمت عند الفقهاء، يعني عرضوا المثل الدمشقي الحلبي المصري العراقي، هذه معايير التحت، وهذا الخلاف ما يمكن نضبطه، لكن ما العبره وما الفائده من ذكر الضابط هذا؟ انتم هذا الخلاف هنا. اولا قبل ان نبين خطا هذه التحديدات، هذا ما ذهب اليه ابن القيم في شرح التهذيب سنن ابي داود الموجري كلام جميل، لكن قبل هذا انتم معي يا شيخ، للألفاظ الشرعية والألفاظ بعموم منطوق ومفهوم، سوف ندخل الآن في المسألة ثم نخرج منها. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثلا يعني أنا سوف أتكلم عن هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء كل شيء لم يحل الحدث، بمعنى دل اللفظ في محل النطق أن ما بلغ الكلتين من الماء لا يحمل كل شيء. مفهومه يعني مفهوم يسمى مفهوم الموافقة أو المخالفة خلاف الأصوليين، هنا مفهوم المخالفة، يقول نفهم ثمي أن الماء إذا لم يبلغ الكلتين يحمل الخدف، ثم معي المنطوق هو أن الماء إذا بلغ منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم نطق بظاهره إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث، الحمد لله. أنا أفهم فهم مخالف بظاهر الحديث أنه إذا لم يبلغ إذا أن الماء إذا لم يبلغ كلتين يحمل الخبث، واضح عين؟ هنا تبدأ المسائل وتبدأ الخلافات. السؤال الجميع فاهمي يا علي فاهم المنطوق المفهوم؟ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني أقول يقول عليه الصلاة والسلام: لسائمة الغنم زكاة، تمام، السائمة ترعى بلا كل ولا مؤونة. أنا أفهم أن في الغنم التي ليست سائمة ليست فيها زكاة، لكن ذات السوم ليست فيها زكاة، فهم آخر وراء خلاف ظاهر النطق هذا، صح كلامي؟ هذا المنطوق حجة للكلام النبي صلى الله عليه وسلم، المنطوق خلاف. طيب ما الفائدة من هذا؟ قال: الماء الذي دون قلتين إذا رقعت فيه نجاسة ولو قدر رأس المسمار أو القدموس فينجس، والدليل قالوا نفهم من هذا أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، ملاقاة يحمل الخبث، فهمت يا أحمد؟ الكلام يعني قوي. أعطيك مثال، عن يميني كلتان، عن شمالي كلتان وعشرة أرطال، يعني حاجة بسيطة أو رطل مثل. آتي بشعر كلب أكرمكم الله على الجزء، فأضعها في هذا الماء الذي عن يميني فينجز بمجرد الملاقاة. وهذا الذي على يساري لو بال لو قصت الكلب كل شعره ما نجز، ما لم يتغير الماء. هنا ما لم يتغير، إذا تغير بالإجماع هنا بمجرد الملاقاة، بمجرد الملاقاة. الشريعة فرقت هذه التفريقات سبحان الله. طيب أنا ذكرت مرة معكم في أحد الدروس، في أحد الدروس أن الأحكام الشرعية تختلف فيما إذا كانت ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، وفيما إذا كانت جوابا للسائل. ذكرت هذا ولا لا؟ ذكرت لما قال عليه الصلاة والسلام هو طهور ماء وحل منزل، ذكرت هذا. بمعنى لما يقول عليه الصلاة والسلام ابتداء يعني يخبر ويشرع للأمة، يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والله هذا حكم شرعي جديد نفهم منه منطوق مفهوم معه في الجملة. لكن إذا كان السائل يسأل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر في جنبها كلاب وحيض وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء، هنا جواب سؤال أراد أن يكشف عنه الشبهة والحرج، يقول لا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف هذا الدين، وكان يقول يا رسول الله هذا الدين كذا كذا، فقال كان يقول لا حرج عليه، لا تكلم الماء إذا بلغ قلتين أحمد الله ما أظن يغش يحمل القلب، لأن الماء كثير. تمام، هذا واحد. ثانيا سيبني على هذا الحديث يا أحمد مسائل، مسائل كثيرة، فينبغي أن نقف مع وقفة تومين. إذا بلغ الماء قلتين فما يحمل القلب، هذا منطوق. إذا دون القلتين يحمل خبث بالمنطوق. إذا نحن حاجزهم بأمرين. أولا المنطوق، هل تسلمون أن الماء إذا بلغ القلتين أو ثلاثة أو أربعة ما يحمل الخبث والنجس رأسا قطعا؟ إذا تغير، إذا حتى المنطوق مردود، من حيث أنه عليه الصلاة ما قصد النجاسة التي أرادوها، لأنه إذا بلغ القلتين فما زاد له عشرة خلال وتغير كما ذكر الشيخ فهو نجس بالإجماع. فهل كلام لكم، هل عموم منطوق الحديث مسلم على إطلاقه ولا لا؟ لا. إذا كان المنطوق محل نظر فيها بالإجماع، إذا تغيرت القلتين أي تغيرت القلتان فما زادت عنها تغيرت بالنجاسة فهي نجسة بالإجماع، فما دونه يسمى المفهوم. الآن نبدأ النقاش مع المفهوم. يقول مفهوم هذا على عين الله إذا لم يعارضه منطوقات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرى قوية صريحة يقول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث بيت البضاعة بعموم الماء طهور، كل الماء لم يقيم صلى الله عليه وسلم بكل شيء. فنقول ممكن هل هذا الحديث الذي ذكرته الأول أفهم فلان يقول أفهم دون قلتين أحمل خبر أبو طيب حديث النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قال لا هذا مطلق، هذا نقيد بهذا، نحمل المطلق على المقيد ونقيد بفهم هذا. ممكن هذا؟ ما يمكن، لأن المقيد لابد أن يكون نص صريح، والمفهومات الموافقة مفهوم الموافقة هذا متفق عليه، لكن مفهوم المخالفة يعني يخالف حكم، إذا زاد أو بلغ قلتين لا يحمل، عكسه يحمل، هذا عكس يسمى، كل ما كان حكم خلاف الظاهر يسمى مفهوم مخالفة. واضح معي؟ أسألكم سؤال، ما رأيكم في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف إيش؟ الفقر. تمام، إنسان والله أنا غني، أنا أفهم أنه إذا أحد خاف على الفقر لا يقتل ابنه، لكن إذا ما يخاف يقتل. هل هذا أولا السؤال هو مفهوم مخالفة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام ويقتلون الأنبياء بغير الحق، أفهم أنه لك أن تقتل النبي حق، قتلوا بنو إسرائيل الأنبياء بغير الحق، هل أفهم أنه والله إذا كان ممكن قتل النبي بحق؟ ليس كله مفهوم مخالف لديه. المفهوم مخالف لديه نوع عموم حرام قتل الحيوان غير الصائد أو الحيوان الذي ننفرص عليه شريعة عن هيك الإنسان. هل كان الناس يستطلوا الدم فرض عليه الإسلام والجزية والإسلام؟ كيف بالمسلم؟ كيف بالأنبياء؟ وهل يقتل أحد من العاقلين ابنه؟ إذن حرام القتل لله. فبأحاديث أخرى تمام. وهذا حديث مثله لا يفهم فاهم يقول والله أنا أفهم من أنه إذا مبلغ القلتين أنه يحمل الخبث. نقول حديث آخر يقول الله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح مني يا مشايخ؟ ثانيا ضبط القلتين خلاف عويص. يعني أنتم قرأت أشياء ظننتها رقية. هذا يظن أن الشريعة تترك هذه الأمور التي هي من الحاجة لمكان الأمة حول ما تحتاج إلى المياه وأكثر ما إلى قريب كانت مياه المسلمين في الآبار والقلال والبرة والأحواض. هذا الضابط لو كان كما قال الفقهاء لحمرت الأمة ما لا تطيق. لأن الأمة ليس أكثرها علماء بل عامة ولا لا يمشي. ما أعلم أحدا ببادية أو بمزرعتي يعني عنده نير يساوم فيها يقدرها كلتين ثلاث. فكان عليه الصلاة والسلام خرج بهذا المخرج أن يرفع الحرج عن نفس هذا الإنسان. ما كثير ما المكان يسأل. فلما سأل قال لا يجب لها ما كلتين والخلال مختلف فيها. وهل كلتين تحديدا ولا تقريبا؟ اتفق الحنابلة ومن وافقهم على أنه رحمك الله على أنه تقريب ولا غير بما قل من رطلة ورطلين أو زاد رطلة ورطلين. ما هي المسألة؟ ثم قرأت من أشياء يعني مذهلة. لكن لو أنا أردت يعني نذكرها يعني بالمعايير المعاصرة. أولا هي كم قلتان وهي عبارة عن كما ذكروا قلتان 500 رطل والرطل 90 غرام عفوا 90 مثقال. عيب ما هي نقول حسابات هذه. القلتان 500 رطل والرطل 90 مثقال. فمنهم من أتى إلى المثقال هذا هي أن يوزنه يوزن بالشعيرة تختلف مكان لمكان وأمر لأمر. وكونك أنت ابتداء قلت 500 رطل من قال هذا مختلف. أنت أنا رجل حلبي وأنت رجل دمشقي وهذا عراقي وهذا مصري وهذا في هجر في قريب يعني الاحساء قريب الدمامي. اذا ما مختلف. لكن نقول فرضا قلنا المثقال منهم ما وزنه بالجرامات وصل عنده 3.5 غرام. نضرب 3.5 غرام في 90 مثقال يطلع عندنا 135 مثلا زي كذا. نضربها الناس 500 طلعت 157,000 ونصف منها يعني 157 كيلو. علما أن المياه الآن ما تنقص الكيلو صح ولا لا يا مشايخ؟ بالبدء وشيخنا الشيخ العثيمين يعني جعل المثقال بالغرامات 4.25 فالقصة أضرب 4.25 ظنها 900 رطل يخرج قرابة 191 كيلو وربع بالكيلو. لكن من أجمل الكتب المعاصرة الغريبة الفقهاء اسمه معجم لغة الفقهاء وعناصر شرعه لمحمد رواص العجيب. كتاب جميل جدا جدا. طبعا كتب انا كنت الحنابلة كتاب الدرع النقدي جدا نقرد انا مثل هذه. كتاب جميل جدا الحنابلة والمقنع للبعدي على المقنع وهو من الكتب المعتمدة لكن بلغة المتقدمين والفقهاء. اما هذا كتاب عصري أن أسهل لكم قريب معجم اسمه معجم رواص البقالة قام بإعجابه محمد رواص العجيب ولما هو اثنان حدهما ترجموا للإنجليزي والثاني إلى الفرنسي نحو كلام عصري. الآن تقسيمات. طبعا الشيخ الآن يقول 700 300 400. طبعا 700 ما هذا لحن فاحش ليس في لغة العرب. بعض الناس يقولون أنه عربي صحيح يقول 300 400 هذا ليس من لغة بشيء أربعمائة، الألف تنطق ولا تكتب، ثلاثة الرحمن تنطق ولا تكتب، وبعض الأسماء الرحمن تنطق ولا تكتب، هذه تكتب ولا تنطق، أربعمائة وتسعمائة أقرأ مريض وثمائة وزاد التسع إلى آخر. طيب المثل هذا الآن كلتان دون فوق يبدأ يجري عليها مسائل الآن، أقرأ في إشكال هنا من كلتين ذكر الشيخ عبد الله عبد الله 270 وقال عجيب ذكر انه عند المالكيه على تقديرات المالكيه انه 160 ونصف لتر، يعني اللي قلنا 160 لتر او 270 لتر مثلا، فهنا جايين هذا اللي على 25 لتر ابيض، هذا اذا قسمنا 270 لتر يصبح قرابه 108 جايين صبع في ذلك ما يدري، هذه تقديرات لكن هنا بالضبط الصحيح لم ليس للمفهوم يعني دلالة لأنه يخالف. ثم يبدأ البهوت رحمه الله والحناجلة يقول أما حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء هذا مقيد إيش مطلق وقيد حديثنا هذا، ثم يبدأ يتكلم ما يبدأ إيش وخالطف نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمين أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت، يعني الآن النجاسة عند الحنابلة تختلف، نجاسة بعموم نجاسة الحيوان لكن الإنسان تختلف نجاسة الإنسان وهي بوله وغائطه تختلف، لما حديث آخر وصول من بين الصحيح أن نجاسة الإنسان شغيرها من النجاسة، والتقسيم هذا عند المتقدمة والمتوسطة من الحنابلة أو من المتأخرون متفقون على أن بول أن النجاسة الإنسان تغيرها من النجاسة وغيرها. فلم تغير فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. وتباردين الكلام هذا إشكال مع أقراء ونقف مع نقف هيا بلبل واضح نعم في أحد نقف مع الكلام هذا، هذا غير صلاح أكثره تمريعات على تقعيد المسألة تفعلها يحمل الآن ما لم نقفهم على بينا الصحيح أن المفهوم لا ليس سجل دلالة، والدليل إذا طلب الاحتمال بطلب الاستدلال نسب الجملة في حالات إذا ما عارض تفضل. ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 رطل بالعراقي، أو خالطه البول أو العذرة من آدمي، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلاب بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسة فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التلقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. كل ساعة مرت خمس ساعات نزح النجاسة إخراجها طبعا. يقول الماء الكثير الآن يقول إذا بلغ الماء قلتين قال وهو الكثير تعريف القلتين عند الرقاة هو الماء الكثير، قال اصطلاحا إذا معنى اصطلاح الفقهاء وهما كذا كذا إلى آخره، ثم ذكر قال رحالته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الأذمين وعذرة. والعذرة هي الغاية. أقول الماء الذي بلغ القلتين أو زاد إذا خالطته نجاسة ما لم تغيره فهو طهور. هذا الفائدة عندهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بلغ الماء القلتين لا يحمل هذا. يقولون كل نجاسة عدا الإنسان سوى نفس الماء، كل نجاسة خالطت هذا الماء ولم تغيره فهو طهور باقي على طهارة وغير مغسول. طيب لما بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إذا غيرته في لونه بطعمه بريحه فهو نجس بالإشماع. هنا ما في إشكال. إذا الآن يا علي ما في ذمة خلاف المسألة. قال أو الجامدة غير بولة. طيب فلم تغيره فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين نجس شيء. أما ابن القيم في شرحه على تهذيب السنن أبي داود ضعف هذا الحديث، وكثير ترى من أهل العلم ضعفوه، لكنه حقيقة يقول الخطابي وغيره أطبق نجوم الأرض من هذا الحديث على صحته وهو صحيح، بمعنى يقول لأنه ورد مصطلح ورد إذا بلغ الماء قل شيء في رواية ثلاثة قلال وفي رواية أربع قلال، فالاضطراب يدل على أن الحديث به نظر في الصحة. وأنا أقول زيادة وذكر ابن القيم أقول إن دل هذا الاضطراب لا يدل على ضعف الحديث بقدر ما يدل على ضعف التحديث، لأن التحديث لم يكن مقصدا شرعيا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن الحديث هذه التي ذكرت صحيحة في الجملة، وإن كان كثير من العلم يرون اضطرابها، ولكن نقول إذا صحت هذه كانت بحسب حال السائل. إذا بلغ ثلاثة قلال أربع قلال كل شيء، ما نقصد عليه الصلاة والسلام التحديد في نفسه بقدر ما أراد أن يرفع الحرج يا عبد الله عن السعد. طيب هذه جملة طيب يقول حديث ما لا ينجس شيء إلا ما غلب على من بعض الأخوان بالله والنقل لا إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو لونه عند ابن ماجه ولا يصح هذه اليمينات. يقول يحملان الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء عند أحمد وابن داود وغيرهما، وحديث هذا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب إلى آخره. يقول يحملان هذان الحديثان على المقيد. ما هو من يعرفهم؟ إذا بلغ الماء قلتين هذا مقيد لعموم وقل المرأة. قال وإنما قصة القلتان بقبل هجر لورودها في بعض الهوض الحيث، ورد عنها عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر. يقول لأنها مشروعة أنا ذا في زمان معلومة مشروعة الصدع معلومة المقدار عندهم. طيب قال أو خلطه البول أو العذر من آدمين، ويشف في صعوبة نزعه وإخراجه كمصانع طريق. طبعا هذه أصلا مصانع ممنوعة من الصرف بما أنها مظاهر تأخذ حق الصرف، كمصانع طريق مكة فطهور. أولا مصانع مكة هي ما تسمى الآن عين زبيدة أو أبار زبيدة بأروح الأمراضية. كان الحجاج أنذاك لما يعني حسب طرق وسير القوارب من طريق الطريق هذه تبقى معمورة هذه، وكان الخير قائد زمان. الأباء ما عرف كما يقول أهل العلم ما عرفت الأبار جفاف إلا في الأزمان الأخيرة، كانت الأبار نبات تزداد يعني ما على ما. هذه المصانع سميت مصانع لأنها تصنع قصدا للحجاج. هذه المصانع أو هذه الأباء لا شك أنها تلدها الكلاب، والإنسان ربما يتغوط في بعضها أو يصيب شيء من غلوب السباع، يكون هذه يشق إخراج النجاسة منها، فهذه تبقى على ما هي بالاتفاق لا نعلم فيه خلاف. قال مفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه ينجس لبول الآدمي أو عذرة المايع أو الجامدة حسب أن تمعن عندي الآن ب أو برك فيه قلتان وقعت فيه نجاسة توبعين نجاسة كلب وخنزير وسباع ولم تغيره، لا تغيره، وهي استطاعة صاحب البركة أن يمد يده أو بمبرفة فيرفع هذه النجاسة استطاعة. قال الحنابلة ومن معهم هذا الماء هو ما لا تغير النجاسة. أما الإنسان لا، لا بد أن يكون فيه مشقة، أما إذا فيه سهولة في إزالة ونزح هذه النجاسة فهو نجس ولو لم تغيره. ليش فرضتم الإنسان؟ لما؟ قال الحديث آخر، لأن عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان خاصة دون الحيوانات ودون ما هو من النجاسة. قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبلغن أحد ولا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. حديث قال النهي هنا من صبر الإنسان، فدل على أن نجاسة الإنسان غير نجاسة ما سواه. تذكر في المنزع هذا توافقه؟ ليش ما توافقه؟ ليش ما توافقه؟ أن تقول لا عشان أنا قلت أول حديث يا سوى، تقول لا ما الله يجزيه الله يجزيه. طيب لما؟ تعرف لما؟ طيب هاي أشعته. مخاطب بما؟ هذا هو دليلهم، يقولون أن هي عفوا يعني ترد عليهم حضرك الله، هذا صحيح. الرد عليهم أن النهي هل يكون في الحيوانات؟ ما يمكن للكافر، ما يمكن. من هو المكلف؟ المسلم. فأدبا ونظافة ونزاهة وتعقلا ما ينبغي للعاقل كائنا ما كان أن يبول في مستحمى في بركة في حوض ثم يقص فيه، يفسد على يفسد الماء، لا سيما الماء الدائم الراكد الذي لا يجري، هو ما يحمل الخبث، تتفاعل فيه الجراثيم تتكاثر. والماء الدائم ما يستطيع أن يدفع نفسه النجاسة، الماء الجاري يدفع نفسه ولا يحفظ حتى لو كان قليلا. المخاطب هو الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها المسلم أن تبول في ماء دائم ثابت ثم تغتسل به، وإياك أن تغتسل في ماء دائم وأنت جنب. نهي ولا مو نهي؟ نهي. نحن متفقون أنه نهي، لكن السؤال هل نهي النبي عليه الصلاة والسلام معلق بالماء أنه ينقلب من هذه المسألة سنأخذها إن شاء الله في السامية، هل يدل على أن الماء انقلب من ظهورية إلى ظاهرية محمد؟ لا، النهي من صور الإنسان هذا، والمكلف كما قال عبد الله هو الإنسان. لكن لو أحد من المسلمين تبول في الماء نقول أفنت في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس للماء ثمة أي علاقة بالحديث. الماء ما ما أنا بتغير، إن تغير ببولك أو غائطك فهو نجس بالإجماع. والفقهاء المتقدمون من الحنابلة والمتوسطون، والمتوسطون نفسهم يوم القدامة خاصة لما ذكروا أن الفرق بهذا الدليل، المتأخرة من الحنابلة ردوا هذا واستقي قالوا رواية الإمام أحمد وهي مشروعة أنه ما يرى ثمة فرق بين نجاسة الإنسان أقصد البول والغائط عن غيرها من النجاسات. وروى الخلال بإسناده أن عليا، هذا دليل على أن بول الإنسان غيره أو نجاسة الإنسان غيره، بإسناده أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنسفها. أولا يقول أمرهم دل على أن بول الإنسان يؤثر وليس كغيره من النجاسات. نقول إن صح هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رافع المشقة عن بول الصبي ولا لا؟ يوضح في بول بول الغلام ويغسل من بول الرجال. بئر تنزح رأسا لبول صبي، يبقى السؤال ما يملكم البئر؟ قد تكون ماءها قليل جدا وخالط البول والصبي في لغة العرب تتسع قد تصل على الفتى إذا ربما قال في الماء القليل وكان تبين لونه وريحه كامل فأمر بنسفه. أما بئر حتى الحنابلة كتب المطولات يقول سأذكر في النجاسة، يقول ينزحونها، فإذا نزحوها هل تغسل الجدار البئر؟ قالوا لا ما يغسل، برفع المشقة. سبحان الله، رفع مشقة للجدار وليس ثم رفع مشقة في مسح بيت برأسها. ها يقول لأن علي ما أمر بغسل جدارها اختاره كذا ولا يرى حدث ولا يرى حدث رجل وكنت طهور يسير. نقف معه إن شاء الله في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد. أنا في أسئلة الإخوان اللي يعتذرون في أمان الله. يقول أرجو يا شيخ فكرة الكلام ابن القيم في مجالس التلقين في قضية أوليها. لا أنا أقول قمة بالعلة الأول سهل وجميل. اشتروا كتاب أول شيء. أصبح الآن يقول لك رجل أن اشتروا كتاب. لا شيخ من الله اشترى. إيش هذا الاثنين من يقول حفظه الله الثياب وضرب في بعض الكتب ان احد الائمه دخل بها براع ورد هذا ابن القيم داوود بئر براع يقول لست بنت حارسها فدخل فضرعته وجدت كذا كذا لما قلت اصل التحديث ليس محل يعني نقاش. لو اردنا التحديث نقول بكلام ابي داوود ونذكر ايها المحدث هل كلامه الحلبي ولا دمشق ولا العراق ولا الحلبي احنا قلنا هذا يضرب عنها ايش نضربها راسا نضرب عنها راسا. طيب انا بلديه اخذت بعض البضائع من الناس الذين البلديه البلا والابيه البلا والابيه الامه حريص انها بلديه. رجل صلى صلاه العشاء وهو مأموم فقرا الامام الفاتح فقال الرحمن بالضم الرحمن فهل علي شيء؟ نعم فرد عليه لان نحن الفاتحه ما يجوز. لكن هنا هذا كل المعنى الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ما يقل المعنى ما يقل المعنى يعني لحن ليس جيد تاتي يعني استئنافيه. طيب هل يجب مفهوم المقابله اذا عارض حديث ضعيف؟ قال يرد مفهوم المقابله اذا عارض حديثا ضعيفا الحسن الغيري حسن الغيري لا يرد ضعيف ضعيف ليس مقام الرد اذا قصدته الضعيف عند المحللين المتأخرين فليس لا تقضي حجة فيبقى مفهوم مخالف الحجة. أما يقصد بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد عند المتقدمين فلا حجة هو فيرد المفهوم ولا يبقى الحديث لأنه ضعيف عند المتقدمين من قسيما الصحيح. سؤال قائل في الدرس طبعا أخوه من جوال ما هو من جوال هذا من جوال هذا كان سؤال. السؤال يقول الذين امنوا بالجاهليه المؤمنات وبينك على وذكر ايه لماذا قلت ما تختلف على الزنا الزنا عن القتل؟ اولا التكليف القران ويعبون لغه العرب اذا كان بحرف الواو فيدل على مطلق الجمع ليس التسليم الواو تختلف في الجمع. وذكر ابن هشام كلام في نور الدليل عن كتب الاعاريف كلام جميل بالواو الواو لا تدل على التسليم. ثم إذا بدأ والقرآن غالبا يرتب ترتيبا من الأدنى إلى الأعلى أو قال من الأعلى إلى الأدنى بحسب السياق وحسب المسار فهذه من الأدنى إلى الأعلى بحسب إيش بداية الإيمان لأن المرأة الآن آمنت فيبدأ معها بالسرقة ثم الزنا ثم الشرك ثم الكفر ثم يبدأ فهذا بداية كما يسمونه الآن أساليب دعوية أساليب دعوية. لكن لو قلت السؤال هكذا لماذا السرقة؟ هل العرب كانت تسرق خاصة النساء؟ لا. لكن السؤال يعني المسعودي الشيعي ينكر كلام عجيب انه يعني وحديث مالك حديث من العرب بن ياسر يقول انه كان بعض المسلم على سبيل النساء وذهبنا لاجل البقاء والزاد الطعام وعلموا ان الكثير من الانصار يعني يؤتون باموالهم وبيوتهم للمهاجرين في اهل مكه كانوا منطقه في الجمله خلاف اهل الزراعه لان اهل مكه كانوا ياتيهم ارزاق اما اهل المدينه كانوا اهل اموال في الجمله فيقول يذهبون هذا الشيء فغلب على بعضهم إما يسرق إما كذا. فهذا كلام بعيد عن العرب، ما كانت تصير غصب، يرونه شجاعة وقوة وفروسية وشجاعة، وهذا ليس من دون شيء بحكم الله. والله أعلم.